أطلع ولا أقدر على كل ظروف فيها تقدر أنت بلع ولا أقدر على كل ظروف فيها تقدر مهما كان الإنسان يقدر بلع ولا أقدر مهما تكون أحوالي واثق إن أنا غالي مهما تكون أحوالي واثق إن أنا غالي بتقدم وأنا كل ثقة بعلن فيك إيماني مهما تكون أحوالي واثق إن أنا غالي بتقدم وبكل ثقة بعلن فيك إيماني أنت في العلا أقدر على كل ظروفي هتقدر أنت في العلا أقدر على كل ظروفي هتقدر مهما كان الإنسان يقدر في العلا أقدر ليك في الموت مخارج وفي قربك قلبي ثاني ليك في الموت مخارج وفي قربك قلبي ثاني همشي معك عالمرتفعات عدت لي أنا غالي مخارج وفي قربك قلبي ثابت همشي معك عالمرتفعات وعدك لي أنا غالي أنت في العلا أقدر على كل ظروفي هتقدر أنت في العلا أقدر على كل ظروفي هتقدر كان الإنسان يقدر في العلا أقدر